لكل شيء عمود وعمود الصلاة الخشوع لكل شيء عمود وعمود الصلاة الخشوع وخيركم عند الله يتقاكم. على كل حال لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع وخيركم عند الله يتقاكم. هكذا إلى صادع عدي بن حمد بمجرد أدي جيك الحركة مش تاع التخفيف إلا غا أختمي لابد تجين صدفة لابد بسكين تجين صدفة لابد تا بنادم إلا محاول مسلم صلى الله عليه وسلم إلا مطالب إلا لعد اتجه كل وسيلة إلا غادي الصحة تجين صدفة كررت دي الصحة وستجي ماشي تاع عدفة أدنى حركات فستجين. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم سيرقبوني إلى كذا إن لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه. وبين قوسين داني على كل حال يعني إلا من يولانا يعني تجي الحركة فاس من صلى الله عليه وسلم تحرك إلا ورخص كذلك صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كبر ياه وكلش إلا يزلى إلا يلا إلا هذه كذلك تشبرت الثانية هذه كمل الثانية هذه كمل والله ربما هذه كمل أي ذكر ضد ساتين سارس ربما تطوان الصبي كذا أبدا خي خزر أدي بيين الحشني أتقل أبدا خزر نطيل الزلى ونرى الزلى شو الزلى أبدا اللي عبت وضورا زلت إذا مش تعد تكون سونتر مش تقارن تعبر معناها تحسرت ومجمتش ظلت بتزود فخ تحاول تترد وهو بتجد الوسيلة تتفخ هنكمل على كل حال نحبس في هذا الموضوع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال له وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ما معك من القرآن ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تعتدل ساجدا إلى آخره. أول مخلوق على كل حال يزول ذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يرقبت سيق الظلة تسيزو يسين بي سلم السلام عليكم يا رسول الله ويرسل الناس أرجع فصلي فإنك لم تصلي أدول الزاكر والزول 3 مرات هذه جمعة سموني الناس يا رسول الله علمني سمدي لك وسين خلاف أموني وسين وجر أمونيا سمدي اسم ناس اسم ناس لاعتدال اسم ناس اطمئنان اسم ناس إلا صغل يركع عدل كعب اطمئنان واتمعليت يودي في الساعة مع سبحان ربي العظيم صغل يسمع الله ولي من حميدا واتمعليت يسجود وهكذا كل حركة تسمي حتى تطمئن راكعا حتى تطمئن قائما حتى تطمئن ساجدا لاطمئنان. وني مشهور أن الحديث مشهور في في في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتسمى حديث المسيء صلاته مشهور ندب كامل حديث المسيء صلاته. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الواجب من الصلاة بين سيلا يجب من الصلاة شنو بتغذش مشي لك بين غماره وسي لا تشمر فاسنس ولا فاسنش ولا تنقبض ولا تحرج ضادش ولا شيء. قالوا كان ديني بالحد يعني شو ما يفسن دوق بعض دقين شيء لنا معروف سومني سومني وسيا وسني سلم وسنيني. ولكن الرسول هو ليس من الزلط إلا يطلع هذا الزلاح أي لن يسعوج هو ليس من الزلط ليس إلا يطلع هذا سن يسعوج. هل ولي لن لا يحسن الركوع والسجود ألو كان لا يتشمر فاسنس وما قبطا هل يحسن أن يرفع ويقبض؟ هل يمكن ألي لا إلا نمتن هذه عدد ديو تنأتن ديو على قانيهم غير ممكن. طبعا ماشي إلا ولديو الركوع والسجود على قانيهم كذلك الشمر نفس النقبض وتنتيو على قانيهم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن تلقي من سلام ملزوم إلا مش كسي سلم. لكن سيلا أو من شرعي والتوالكر بمعنى لش سيسن الكل وتنيجي بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وسينها وتنتجي. ثم ربي تبارك وتعالى أمرنا بالزلط في القرآن إجمال يعني إن شاء الله مجمل أقيموا الصلاة نمنا يمشان إلا يبين إلا ينين أمرنا أقيموا الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة إلى آخره إلا أنه وانسجن وانبين في القرآن تفاصيل زلط من الهيئات من الركوع والسجود وغني بجن أني مثلا بتغنى عزم كبير تهليل بسمع الله ولي من حميدة سبحان ربي العظيم سبحان ربي لا قعدت نوعاً يدين في القرآن إلا سيد نزل قوله تعالى سبح باسم ربك العظيم إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في ركوعكم سبح اسم ربك الأعلى إن الرسول صلى الله عليه وسلم يجعلها في سجودكم خلاص هذا ما كان. وغيرها كذلك من أذكار والتسبيح إلى نصليه ليش وتنذكر ربي تبارك وتعالى مني يعني واضحة ظاهرة في القرآن ليش. وكذلك يعني تحديد الأوقات كذلك تحديد الأوقات نعم ربي تبارك وتعالى يشاهدني مثلا الأوقات الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما حتى أنه أين بيني لمن يولي حديث السيرة تنطمون حديث السيرة تنطمون الرسول صلى الله عليه وسلم يبين من أخذ سيسو جبريل عليه السلام يسلم ناس يبين ناس وقت نزالت شتو الوقت نجار الزلاء شو الوقت نطبزين نتسمسين تنظر الصغر الشاء كل وقت طول الوقت نزالت أزياز جبريل سيني قفة صغير يسلم ناس وقت نزالت الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم ناس وقت نزالت كذلك القيام والقعود والركوع والسجود كذلك ربي تبارك وتعالى وتنذكر في القرآن بالتفصيل لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم يبين أختم داني أيون أون شاي ولك أذكر يمر ونزلت إلى مدقاع السنتم هم ولو قاعد يسن خلاف هم ولو قاعد يسن خلاف ولو قاعد خلاف لا في الركوع ولا في السجود ولا في التسبيح سبحان ربي العظيم ولا في سبحان ربي الأعلى قام يتنقل سبحان ربي العظيم قام يتنقل سبحان ربي الأعلى قام يتنركع عند الركوع دقن قام يتنركع يعني سنة مرتين السجود وهكذا هم يوقع الخلاف جاء حد يركع مرتين حد يركع يسجد تشتيق حد هم يوقعون الخلاف ميمي على خطر دقن شلال الرسول بينت يقينا الرسول بينت ألو كان كذلك الرفع والقبض لا حقيقة الرسول يجيت أكون تقعد يسمي تقعد يسمي الخلاف كشفا معقول أظن تنفهم يا توت صادعت الركوع بالسجود لجيس الخلاف بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم لا بينت بالصح الرفع والقبض بيسن خلاف خطر رسول تنبين خطر تنجي أين يجيث الرسول حقيقة واقع يقين يجيث ويقال خلاف صحيح لن وتجي يقال خلاف وانتشاء المعقول. وكذلك أنظر كذلك الحج أنظر عن حج أنه يقال خلاف الحج الحج طواف بالبيت سبع أشواط حميه ولا شيء حداغنيني تمني شواط حداغنيني ست شواط قاعد تقين سبع أشواط شتو اسمنا عنه ذا من دمنا عن نقدا شو ذا مثلا السعي بين الصفا والمروة قدام سمعنا غتزيد منها غتقريب قدام قدام ان شاء الله. شنو المبيت بين صان صاني مثلا عرفت المبيت يمين من مي اصغر العرفات من مي الوسع عرفت من وهكذا جاء مضبوطه على خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم يجيت زميت من يسمى البنت. وكذلك الا الحج الحجتس الى انه في تمتص القصوى الى قاسم القصوى الى قاسم خذوا عني مناسككم المدت بالسجن. ثم روى الامام احمد والبخاري عن طريق مالك بن حويرث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا حديث صحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن صلوا كما رأيتموني أصلي يتفسر كل حديث السبت ماشي أديني شتو زلت الرسول سويلا سنة هذه الجكولة أديني توني زلت الرسول رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن يلزم يعني أن عاد نفهم ده وحدي أو الأمر نعم الأمر يدل على الوجوب صلوا كما رأيتموني أصلي واجب أخفوا إتلم أتظلم مشيت لبن صلاة صح الصغاري عاد ورتو والدوسي كتقارنت معناه يقن الدليل وضي ظن إلا مشك أبي صرفين وجوبني غلقلت الوجوب أني مثلا يتجر بعض نشرة إني يبطل تماما بالدليل على أنه خاتم وهو وجبي وهو وجبي قرينة سمعنا القرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب شيء تعبر هذا كذا في الفقه. ألو كان الرفع بالضم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اتجه ألو كان التوضب غسل صدعي التوضب غسل أدعاد نخطني وشوي ربقا بشي اللي تقدمان غسلنات إلا يعني كان إذا قام إلى الصلاة كان إذا قام إلى الصلاة فعل كذا وكذا كان إذا قام إلى الصلاة فعل كذا وكذا كان إذا قام إلى الصلاة فعل كذا وكذا ولكن كل جنس يوم كان إذا قام إلى الصلاة دقنشة خلاف إلى النار وضغا يعني مختلفين. كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو من كبه كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حذو وذنيه شيء ميلا كان إذا قام إلى الصلاة معنى كل ما غادي تشغل زلت شنو بتغادي تشغل أو اسم من سيسم دوم مضوم مضوم كل ما غادي تشغل زلت سغادي عدم واي هامي أخليني مستحب فقط حالتي اللي قلت حاجتي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم واضبة في تجد ديما كل يوم كان إذا قام إلى الصلاة كان إذا قام إلى الصلاة كان إذا قام إلى الصلاة يتجد هامي ولدي على الوجه أنت المفروض الرسول صلى الله عليه وسلم مش كده يعني أدي وجه بقنشرة أدي يتجد أدي عادي ما يتجد مش كده على الوجه خطر القول السنة قول وعمل وتقرير إما تني أمر دمار داني والومع في هذه القضية والومع رجع أما مغض العمل كذلك في هذه القضية لم يعمل لم يرفع ولم يخبط الحمد لله كان قارد ونحن مطمئنون. وكذلك وليرغي بقن حد التجمعوني يجيت تقرير ماشي. لذلك هو وجبين ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تمس بتنيجي لكن واسي قال الرسول يتجاتن ديما يتجاتن ديما يتجاتن ديما يتجاتن يقال أنا مستحب بتا الرسول ديما يتجاتن وقال مستحبين وجه همتي المستحب شرعنا. أول كلمة مستحب حتى أنه اجتنوا غرسا في الكتب كتب المسلمين أقول بتأيك الحد يتأو ليش ماري فاسن زلت زلت صحيحة يا غرس نموني صادي عدموني حمزة يعني تجد قاع القدوة موني أو نضجته يتلات سشل إلا مش كده عدد أو كيفيته بقي إن شاء الله أنا بتيد ولد بقي نروك لما كان صلاة ما بقي نروك لما كان دين مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يزول مسلم سلم قيام رمضان ثلاث أيام من بعد وسدي في غير الناس يا رسول الله أنو غنفغ لقيام رمضان إلا يسن خفت أن يفرض عليكم قالوا كنا ونفرض على كل امتسر كل امتفرض كل زلغام القيام خلاص نسبح وجه خفت أن يفرض عليكم لذلك وسدي في غير لكن أون المسلت ونشمر القبض إلا قارن إلا يعني الرسول طال الغسل بتنت أدسنا تبع القاعدة لنتم لا واجبين رفر خاطر الرسول طال الغسل خاطر تقارن الرسول طال الغسل ولكن من جهة أخرى تقارن مستحبين خاطر رفر شان التناقض شان على أنه يدل يباين لقين شايلان غير ترجيجي وبركة لقين شايلان ترجيجي لقين شايلان يعني كل إلا أن يتقرر ونسأته لا تقريبا دينا أمبتالي شخص شخص شجعت إلى مشكدين يدفعون ثم ما هي السنة السنة البتان السنة لغة من حيث اللغة السنة هي الطريقة المحمودة المستقيمة ولذلك قيل فلان من أهل السنة معناه من أهل الطريقة المحمودة وهي مأخوذة من السنن وهو الطريقة أو أن تعرفوا المعجم من لسان العرب يبيننا يفهمنا بتل معنى السنة يعني في اللغة أي الطريقة المحمودة سنة حسنة لأنه الذي سلم من سنة سنة سيئة كذلك التجوز أو المشكلة فقط وأما شرعا معنى أن السنة شرعا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر به أو أقر عليه يصبح سنة أي تنسن الرسول صلى الله عليه وسلم المثال الوضوء المثال التيمم في الوضوء يبدأ سفوسي وقبل الزمر المثال التكليت المغسول ثلاث مرات المثال من سنن الصوم إلى كل حال كذلك معروفة أما المثال في التصرفات العادية للأداب أداب الأكل والشرب والنوم إلى آخره وحتى الجماع هذه مثل من كتب العلماء والاختلاف في هذه الأشياء هل اختلف في هذه الأشياء هذه الجامعة تقين إلى الوضوء ثلاث مرات الغسل العضو ثلاث مرات الوضوء العضال الوضوء الشديد البتاء هم مختلفا كذلك فيما يتعلق بالصوم اشتود الصوم متى يكون متى يكون الإمساك متى يكون الإفطار سننه وأدبه كذا كل متفقين ليس هم مختلفا هم وقع الخلاف مما يدل على أنه حقيقة الرسول صلى الله عليه وسلم يبينتن أيضا الرسول والتيجي والتيبين وخالص خلاف قشاء معقول إذن صريعة السنة هي الطريقة المحمودة الطريقة إلى نجس يعني الخلل هل الرفع والضم إلا ديس الاضطراب في الروايات هل يصح أن يكون سنة أسين هذه سنة حتى لو قاعد الاضطراب حد يقرأهم حد يقرأهم حد يقرأهم حد يقرأوني تعد السنة مستحيل قال الشيخ تفيش في تفسير سورة الكوثر الشيخ تفيش رحمه الله إن في تفسير سورة الكوثر إنا أعطيناك الكوثر

بلفظه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه سبابة، وضع إبهامه على أبهامه الوسطى. معناه أوهو دا إجمس سدع الدع بن جيضان السردنم، إنما إجمس سدع الكن نج الوسطى فقط، نج غد ومس. ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويقيم كفه اليسرى في ركبته، ثم الخول وددن وضعوا اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض، والإشارة بالسبابة أسرسي نفوس، يعني نفوس فوساي في التغمى، تغمى خاطفوا التغمى دو شمر نضاد السبابة. صح. وعن وائل بن حجر أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، جعل حد مرفقه اليمنى مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه فرأيته يحركها يدعو بها. وكذلك أولا يرد عن صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي ترجس، إن كل حال كيفية مساسين في السنة بينها، ثم قبض ثنتين من أصابعه يطف سني ظلام برك خطي خطي ثلاثين سن برك من أصابعه، فرأيته يحركها يدعو بها، إلى الربط يتحرج دغس يدعو بها. صح. أن بالمعروف الهيئات الكفيات إلا كذلك أوردن في هذه القضية في عين المذاهب. ما الحنفية بتنن أن برفع سبابته عند في الألوهية عن غير الله بقوله لا إله، صادني لا إله هذه مرس، صادني إلا الله هذه مرس، هيا تراش من هو اللي متفطن جنس لتوني بساتج قطعا يقين تفطن جنس، قطعا يقين تفطن جنس. عند الملكية يعقد من اليد اليمنى في حال تشاهده ما على السبابة والإبهام، السبابة والإبهام يعني يجمز السبابة يعني يتنش وتنطبق مادا السبابة كالمشيها يعني التجمون صداس، معناه صداس السبابة ينتشهد يتجسيس هموني، معناه أنت ليس جاك حاجتي، ويندب دائما تحريك السبابة. صح. ويندب دائما تحريك السبابة أن القبلة وحدي الخلاف الاختلاف جاري ينودين، ثم أو نحرش تحريكا وسطا من أول التشاهد إلى آخره، وهو غير صادي أو لا إله إلا الله خاطئ، من أول تشاهد إلى آخره لا يالله لك من رسول الله يتحرش يمينا وشمالا لا فوق وتحت يمينا وشمالا، دعا يتحرش فسي الظلم خاطئ بالتجسام سجن الودي خاطئ فسي الظلم. إنه الملكية الشافعية والحنابلة يقبض منها أي من يده اليمنى الخنصة والبنصة، خنصة والبنصة رأين ضاد أفزان دوني فيس الخنصر والبنصر، وكذلك الوسطى في الأظهر عن الشافعية، والشافعية تكمن ورد الوسطى. أما عند الحنابلة فإنه يحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بسبب أو المسبحة ويرفعها عند قوله إلا الله، ولا يحركها لفعله صلى الله عليه وسلم ويديم نظره إليها. يعني جمعوني فوق يوضالس سألت التحيات ولي خزرت وضالس خزرت لي عزت التحيات يا ركبت أن القبلة وحدي الخلاف معناه ولا قال اجتموني أنا عديت قرم إلا ينام اجتموني أنا عديت غلطم معناه لك تبين غير خلاف إلا جالس حدي قرام حدي قرام حدي قرام بربكم لو كان الرسول يجي يجون شرايب أذوق عن رسول الاختلاف هذا قد واحد يعني كنت عقلاء أكون الرسول اللي يجوني شوي وأكون يقادس اختلاف عن المسائل تلنطين كيف كيف ثم الرسول صلى الله عليه وسلم صار قمة الأحياء إلى ديما ماشي لنا القبل لكيفية أنه شمر وراس بتسجيني ورقل لربما تلقب لقيني لجيثه أتلقب ناموني قلنا القبل يقلن ورقل قلنا أنه هو كامل ثم أهل الله أنزل تنصن الله أنزل الرسول بتتجع والباقي كل إني لنسجد أظلم ماضي الناس تفرني أما غلانا القبل تتزلع وحش انت الرسول صلى الله عليه وسلم انفغس الزلط مع جماعة تمشيها وأما السنة بالنفس الزلط انت درت وتنزل يظهر دون تحريك السبب المثال من الرفع والقبض من الأفعال الظاهرة سيل أفعالنا الظاهرة سيل أفعالنا تورقب ألو كان إلا هرس وصاصمة لجتنكم وتخيص من خياف وقال لنا قبل ثم كذلك بشكة يعني أن تسندوحي منطقا الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم مش كدي وحده أمت مش كدي وحده مسلمن خاطي مش كدي خلاف جرس وغير معقول إلا الرسول صلى الله عليه وسلم أتجي الكيفية إلا أدعد يمسلمن اختلفا أدعد اختلفا إلى ما لا يعلمه إلا الله لأقل شيء الرسول صلى الله عليه وسلم من الخلاف أدينها في مثل في صفوف في سوية الصفوف هذه قد كيف أما يوخر في صف أسيسي ولا سيني صوص الديني لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بكل تأكيد لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم بكل تأكيد إليناها فون في الفوضى الاختلاف في الصف في الوقوف في الصف فكيف هذا عد تدج الإشراف إلى هذا عد إنسان مخالف ديس إذن أيها المؤمنون على كل حال أن البلنغ يشبه أن البلنغ يعني يون البعض نشاء ثم كذلك أن نحذر الشبه إلا أنت ساعة دورانت ساعة دوريك الشبهات اتقدمنا يا صناتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشمر فاسس اشتكت لأجل المنافقين فنجان المنافقين يشمر فاسس خطر مشكد مش كذا أتني أفضح إلا أصنام لأن شمرنا سقود نسا خلاص ولعاود يكمل يشمر حتى أنه بعض من الروايات أنت يشمر مرتين فقط ويكمل وجهد ثم الشبهة ثلاث لما نقول أن أياني إنما جعل الإمام ليؤتم به إنما جعل الإمام ليؤتم به الإمام يتوجه مشكل النج ماشي تجه بتني مثلا ذل يحدي ذل مع الجماعات ويتخلف الإمام أنا غادي يجي الإمام ما تجي أنت أقول معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بعد إنما جعل الإمام ليؤتم به إن فإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقل ربنا ولك الحمد وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون معناه هو اسم اختمام أول ركع قبل هذا الركع وتكير قبل غادي تشان وتسجد قبل غادي تسجد وهكذا وتكبر قبل غادي تكبر وتسلم قبل غادي تسلم. عندو المعنى إنما جعل الإمام ليتم به. أما كذلك في صلاة السفر بتشيت المسافر زلد خلف إمام مقيم أخذني أتزلد كذلك صلاة الإمام أتزلد تحان رفع لإمام. هو المعنى بتتزلد فرد الإمام الشوني فاسن فلش تشمري فاسن خاطئ. أنت في مذهبه دي سشمري فاسن في مذهبك لجي سشمري فاسن أنت شمري فاسن سجد شمري فاسن ثمانس سقرها وتنخيشة وتنخيشة وسقرها من خاطر المذهب سقر صموني العهد وموني في العلماء سيلاً بين الناس الأئمة سيلاً الناس خلاص شغل المدخل إلا أنه مش كشمر فاسي كل شمر مش كتقبغ القبضة هكذا كان صلى الله عليه وسلم غنيمة التلم غنيمة الحرام ولكن خاطيا بتنتين شمر فاسي ولا نشينا شمر فاسي خطر إنما جوع الإمام ليتم به لا هذا غلط هذا خطأ. سي شبه الا ان الا ان يعني تزجنت بحد الا ماشي كذا عاد تجون عمليته اين بتا اين استحى استحى ضعف الشخصيه هذا عاد كان الشخصيه تضعف صافي عاد مع حد ويض من يشمري فاسنس قد ما نسوا حدس اما دي سن ما دي شهر واحد سن جماعه تنت قاعد شمري فاسنس استحى الى قمنا شمري فاسنس ندي هنا وهو شمري فاسنس الناس اللي مسقل ودسقله ولي ايماننا ونسقل الطاولة غرناط وهذا ضعف ضعف الإيمان ضعف الشخصية. يا أخي معتد بنفسك معتد بدينك معتد بمذهبك ولماذا أم بعد أم أغبت شيء بتين أيشي هم وشو ماضي فاسن شيء بتغنقها شو بس بنت تسن دغرشي كتل حجز تحفظ بكتل حجز تنس بنت تحفظ بكتل حجز تنسين إنس لم دغموني ويكفى ويتكمل اقطعوا المعز وانت تمعز في النقاش حياة اما لقد نسل سينيمان كذا واش قال لك يعني قاع انت غري مانس الى مثلا يقدم ما نسمع لبعض ندوت الى انت كذا المستواس يعني هذا انت يا ولا انت ليش مالفسنس هذا كله ضعف في الإيمان ضعف في الشخصية وضعف في اليقين. إقواس يتمجد سيتمجد وانت يظل الجنس التوتنا يبعضي يظل يتمجد الملكية سيكبر لنا مش مالفة سنسي مش مالفة سنزلطة سيخلا نزغط إنه يسولنا في ديس ليسغط ليسغط بغسان إنه يسأل بعد السلام عليكم وعليكم السلام إلى آخره سيتكمنين إنه يسأل شو اسمان إنه يسأل شيء يباضي إنه يسأل إنه يسأل من شمال فاسنا هالشيء يباضي هم شمال فاسنا يباضي ورد شمال فاسنا ما أرجعك بتشي الزمين كشمال فاسنا ركبتها وحدي من أولى موصف للمتعصبين إن المتعصبين غولات لربما بالتولد شمري فاسن شد جادي تناقش يحمي الله عليك حمل عشواء مشي غنوقعنا دي من أول موشان إما على خطة متعصب إما خطة ولي في مدينس لكن من أولى موصف ويتجمعي شيء والسجن متعد التعد يعني تملك الديمة مع مدينة موصفين النظام هارو اللي قد شبهة ثلاث كتبنا للمذهب كتاب المدونة من أبي غانم بشي ابن غانم رحمه الله وني سيكمدان أبو عبيدان سير في قن من ربيع بن حبيب سيني عزم المعماد إلى آخره مع سيد ابن يذكر المدونة الفقه في باب كيف ينصب الرجل يديه في السجود؟ كيف ينصب الرجل يديه في السجود؟ كيفية كي يلقى حلها لساسي فاسس صار يسجد من قلبه. ذكروا عن ابن مسعود أنه رأى رجل خالف بكفيه عن القبلة وقال لو أن عندي حجرا أوجعت به يديك حيث لا تستقبل به من القبلة. يرقب يقن سيسجد ولا يتضانس وتنسقها القبلة يسلم الشق الغرب إنه يسوي كل غير يقن وضعه أكون يشتغل قاسي فاسنج يتلين عشان يقن يتضانس وتنسقها القبلة. إلا من يقول أن يفسر أو يمسلته يفسرت أشم بها سنة عند كبير حالتي إلا الباب تواري الباب باب كيف ينصب الرجل يديه في السجود. وعن سعيد بن وقاص وابن عمر وغيرهما أن السنة أن يستقبل المصلي القبلة بكفيه كذلك تفسير ذي الدنيا معنا ذي الدنيا إلى أنه على كل حال يفسر في حسب الغرض حسب الشيخ سنتا حسب إلا ما شكد أي دسيس الرئيس أي دسيس يعني إلى تقرط إلى الرفع والقبض منه من سنن الرسول وحشة تناولنا أو الخوري لك أذكار غمارو لان في دولة بغانية من خراساني الجزء الأول صفحة 241 تحقيق الدكتور مجموع مصطفى صح ألسى محمد سؤال ربما أو كم نغيت خمس دقائق مش كذا قدر هذا الموضوع. ربي تبارك وتعالى ونعم بالخشوع. بسم الله الرحمن الرحيم. قد فلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. ما هو الخشوع؟ كعنا كان سنتين الخشوع. الخشوع في لسان العرب قوله وخشعت الأصوات للرحمن أي سكنت وكل ساكن خاضع خاشع. في تفسير ابن كثير قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس خاشعون خائفون ساكنون. وقال حسن البصري كان خشوعهم في قلوبهم فغضوا بذلك أبصارهم وخفضوا جناح. صح طهر مفهوم. جابر بن زيد إلا يروى عن 70 صحابيا بنيتهم كذلك اتلحى إلا يتبع يتسول بتتجاه الرسول صلى الله عليه وسلم الأعمال العباد السنة السنة بكل إلحاح حتى أنه هذا صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قبل يتسولت في يعني دوخل من الرسول صلى الله عليه وسلم حتى قال سلي يا بني سولي أو جابر بن زيد الأموني وليت بتغفص إلا يشمر يقواس يفسنس لا في الرفع ولا لا عند الإحرام ولا عند الركوع ولا عند السجود ولا شيء. كذلك ويتفرق إلا يقبل ولا يحرج رأس. لو كان إلا يصحمني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يجمعون أقول الصحابة لنجين صحابة لنجين جابر بن زيد إلا أن يبي العلم في الصحابة إلا أن حويت علم 70 بدريا ما اتصلت بهذا 70 بدريا فحويت كل ما عندهم من العلم إلا البحر بن عباس. فكنا توني سيما سيأتي مزوال سيما سيأتي مزوال إلا دي المز الصحابة. ولكن إيش جابر بن زيد واللي بلاموني الصحابة واللي جاموني لتبع عن جابر بن زيد وجاموني وجابر بن زيد ثقة عند جمهور المسلمين قاعد من كلهم بمختلف مذاهبهم تقولان جابر بن زيد التوين القوالس استشهاد من القوالس في الشرع في التفسير وفي شرح الحديث وفي كل شيء. شيخ سليمي رحمه الله دعنا كان سنتني علماء الأمم إن رفع اليدين عند الإحرام مكروه ناقض للصلاة. أن يرتب الماء كنت مكروه الحدين فهم مكروه وبركة غير مكروه أخذ تلكراهية التحريم تلكراهية التنزيه. أن فهم دوحي كراهية نوعين، كراهية التحريم وكراهية التنزيه. داني مكروه معناه مكروه كراهية التحريم، مكروه ناقض للصلاة لأنه زيادة عمل في الصلاة، زيادة عمل في الصلاة. تعبد بالعمل تجي تزايد عن الصلاة تنقضي كنت تقضي به صلاة كل إلا بتجي العمل لضرورة، إلا لغالب الضرورة معليش تخطني إلا إيش تجيب. وكتب الفقه لهم بيّن أنه نعمله بمثال إنسان إلا ما شجي يعني تلزم يعني مش كتنيج إلا ضرورة لإصلاح الصلاة. فنجال من ظلتش أتجدين حاجتني فنجال مش كتصلح ظلتش على خطر أسمار في شيء عطل، على خطر أني مثلا تقبض النجاسة تاني مثلا من ذلك تتحرم، أني مثلا بين شيء يزرط، أني مثلا تغردت هالتنغد في الصلاة معلش خلافش. ثم ظلت من شيء أيها الإباضية لا تحتاجوا إلى دليل، على خطر أدوي الدليل من أول أن يخالف القاعد أو من أول أن يخالف القاعد يجرف في الأصل وسقيه الدليل. شين ظلتنا إلى الأصل؟ ظلتنا إلى أموني لجلس الرفع ولا القبض مثل الإسبال أصوات من فسن بلايك الحركة ولا أحرش نوع النظام ولا شيء. هذا كله لا يحتاج إلى دليل بما خطأه الأصل. ومع ذلك على كل حال باقي إلا غرنا الأدلة. أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كأني بقوم يأتون من بعدي يرفعون أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خيل شمس. الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبأ معناه يتود الخبر ربي تبارك وتعالى خبرت بعض النساء ازدهاد وقال عن الستر إن ازدهاد سنة بعد مدن عاد مشمر فسن سنظلت كأنها أذناب خيل شمس يسن إلى طبعا لا يتشمر ذي تشحوط الصلاة جنة. وروى الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن مسيب رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن صمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. أسكنوا في الصلاة، أسكنوا في الصلاة. النان من أولا يعني يتأيد القول مشمر فسل إن أول إنة الرسول صلى الله عليه وسلم إنة يسنتي الصحابة سلم تسلم تسليم سعد سلم الزالت أدين السلام عليكم السلام عليكم بتتجد جهوم في فسنسن يفسن سيسنسن أجي تفوز السلام عليكم ورحمة الله أديك من يفسن السلام عليكم ورحمة الله جت صمت إن يسن وهو تجت وهو تجت موني موني. يا هل ترى التسليم هو من الصلاة ومن غير الصلاة؟ لحالة لنا الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسن أسكنوا في الصلاة صادين السلام عليكم في الظلات يفغي الظلات. وقال الإمام أفلح وعند أصحابنا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل المسجد فرأى قوم رفع أيديهم في الصلاة كأنها أذناب خير من شمس فقال أسكنوا في صلاتكم واعلموا أن الله أقرب إليكم من حبل الوريد. أخيرا صالحات قول نمسلتون الرفع والضم تتردد بين الاستحباب والنقد. حد يقال مستحب حد يقال لا نقد صلت من أولا عقل من أولا غرس الغيرة في الظلت قد أحف الظلت مهما كان كل، مهما كانت الأحاديث، مهما كانت الأدلة، مهما كانت كل، صاصيني الرفع والقبض على مرض زلط لأنها أعمل، وتحريك السبب لأنها أعمل خارج عن الصلاة، هذه ما سيدي بالتأيوين وهو حملك. أنا غدا بدت على فرض إلى أن يمثل الذي سيسين والرزم، حملك اسمح لي والرزم دون والرزم لك غدا وجرت إلى زريت وكنت أطلق طبعا أمون. إذن هذا رجع بالنق طبعا، وهو أحوط له لصلاته أغني فاس يسلم اسمه مطمئن على خطر قالوا كان أسليني بالتول شمري فاس إن شاء الله صحيح أين صحيح بالتول شمري فاس إن شاء الله صحيح ما خاطي صحيح بالتول تقبيض زي صحيح ما خاطي صحيح بالتول تحرج درج إن شاء الله صحيح ما خاطي صحيح إيزي صدعان زي صحيح بالتشيون هالتجدى إن شاء الله أغي مشك الحلك إما بلش إلى بسي ورزنة نتوي الحالة إلى الشطار زلت شغل نقض الفساد، أما إلى البلش يتم مشكلة أتحيدك السنة، وأنا هذه السنة ثبت تحت تحيها أو السنة أنت حقيقة لا رش دليل رش دليل رش برهان رش حجة صحيحة متينة قوية إلى حقيقة من الرسول يجد مطمئن ديس لاش غادي يسكن الشك التحيد التحيد السنة السنة التحيد صلى عاد صلى عاد السنة حقيقة الرسول يجد نعم تظني مثلا التنظات مت أتردد بعد تريد تبتدي الرسول يجد صلى عاد وتجي أخذنا تعيد السنة خلت عاد بدعة بدعة التنسب البدعة التنسب لغن الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا إثم ونقول إثم أن نزعلوك ذا مقران إكذا السنس بدي الرسول صلى الله عليه وسلم من كذب علي فني تنفي تبوى مقعده من النار ينعمني صلى الله عليه وسلم من أول السنش تنغيفي إلى هذه أزودي خيرا مشانس جهنمة أدبيا مشانس جهنمة فني تبوى مقعده من النار أمو كحاجتين أن تلبيت عددتين السنات لا أبدا أيها الإخوان. على كل حال هو قعبي لقل حليني لغ السنة سنم عليه السنة معلم صادي يسبح ديني هذا يسبح دعالم أيني السنة سنة على الرأس والعين أما صادي يسبح دعام ينشي أنت أيني كذا وكذا السنة أسلم عليه والله أولي الغلط الخطأ وإن دعبت بالدين أيها الإخوان أنا ربنا نهضة وحدي نظمت نهضة وحدي وعلي المسؤولين أنا وعلي المسؤولية. على كل حال نطلب ربي تبارك وتعالى أغني وفقر إهدينا يتبتنا والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، نرجو في نهاية هذا القرص أن تكون قد استفدت غاية الاستفادة من هذا العرض القيم. اعمل على إصلاح نفسك ثم بلغه لغيرك. في النهاية نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حسن الفهم وحسن العمل، ويوفقنا لما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب.